الصالحين. وتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. الله الله الله أولا أنت الطارة في صارة أرى وتبسم فتبسم وضحك ألف مليون مرة. والوقف على والدي ما تنساش ما تكوناش والدي. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أنا أقعد بره وأقول دلوقتي إنما سيبك مش هتربح باخر يهربك الغواوي الويف لك ألف نفر يهربك الغواوي نفس الرضا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الخدفات البحرية دي تغوج بحر. اللهم صل على سيدنا النبي وقل نخلص بخاء أنا سالة محد السمع أهو كده. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. اللهم صل على سيدنا النبي مدد أصحاب الفرح. هاي والله. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى صالحين. اللهم صل على سيدنا النبي. طب ما انت من عباد الله الصالحين في الشاك والله كده اشتغل يجعل صبرك ويرفع أدبك. اللهم صل على النبي. ثاني بقى مرحبا حتى ابن النبي وحتى ابن النبي. وما لما انتوا اللي معاه كل يوم عاملين كده وما نحن نعمل ايه؟ سيبونا شوية او كده. فتبسم وتبسم وانت بتقول او كده. وتقفض الطير فقال ما لي لا ارى الجدقد فقال ما لي لا ارى الجدقد ام كان من الغائبين. صلاة النبي فقال ما لي لا أرى الجدقد فقال ما لي لا أرى الجدقد فقال ما لي لا أرى الجدقد أم كان من الغائبين. الله طيب عليك فتح الله عليك. وتقفض الطير فقال ما لي لا أرى الجدقد فقال ما لي لا حاجة حلوة قوي. يا النبي سيشبعوني ده. وتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى حياتي النبي اللي جاي من بره فتفقد الطير. حياتي النبي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله أكبر. خيبوت صلاة النبي عليك يا حبيب. حاجات الحلوة يا مهندس حاجات الحلوة دي الرجاء طرفها دي ما تجيش تاني. وتفقد الطير فقال ما لي لا والهدهد أم كان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله الله الله الله الله يفتح عليك. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اللهم صل على سيدنا النبي. Yeah.

اللهم صل على سيدنا النبي. كان من هذا كلام؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبدوا تأمر مرين. اللهم صل على سيدنا النبي. الله أكبر. ايوه اما يا شيخ ما تقولش كلمه قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الله الله يا شيخ. الله يا شيخ. انت بضعك جديد يا حج أحمد. اللهم صل على سيدنا النبي. يسألوني يا سلام. يسألوني. أيوه. يا عيني يا عيني. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها كذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. الله العظيم. كمان فلما جاء سليمان كمان يا سيدي والنبي ايه ده عليك. اللهم صل على سيدنا النبي قوي. اللهم صل على سيدنا النبي. ايه العظمه دي. نعم. من هذا كلام. نعم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما

قالوا عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. اللهم صل على سيدنا النبي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به على قبل أن تقوم من ثاني قال يا أيها الملأ خاف قال يا قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يا الله يا النبي النبي عليك اللهم صل على رسول الله اكبر مدد يا سيدنا الشيخ ابو خير يا صف الفرق يا سيدنا الكل مدد يا سيدي قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين. أنا بقى بقى على ما تخلص سمعك. كان الحاجة اللي جايك. لو سددت البشر المصطفى. أيوة الله. أنا سمع حالك. خالص. نعم. إيه الحاجة الجديدة دي؟ ولا التأسيم ده؟ يا سلام. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي صدق الله العظيم.